لله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: موقف أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. ومن دخول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمسؤول عن سائر الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة. بالنسبة لهذه العناوين التي عندكم في الكتاب، هذه ليست من كلام المصنف، هذه من وضع بعض أهل العلم بالتوضيح. يعني المصنف ما قال هنا مثلا موقف أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، وإنما قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، معونة له على أمر ديني أو دنيوي، معونة له على أمر ديني أو دنيوي، أو تأييدا له أو نصرا للدين. فكل أمر يكون خارقا للعادة بخلاف ما جرت به سنة الله في الأشياء فهو كرامة، وسيأتي الفرق بين الكرامة وغيرها من الأمور الخارقة للعادة. التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق جمع خارق، العادات من خوارق العادات، خلاف العادة الكونية. إن هناك عادة كونية، سنة في الكون، يسير الكون في نظامها، تأتي هذه الكرامة تخالف هذه العادة وهذه السنة الكونية. قال العلماء: تتقيد الكرامة بأنها للولي احترازا من أمور السحر والشعوذة، فهي خارقة للعادة، لكنها تجري على يد غير أولياء الله. لذلك تجد السحر منتشر عند الفجرة الذين لا يصلون، والسحر أمر خارق للعادة، كذلك الشعوذة وكثير من الدجل. والكرامات أمر ثابت بالكتاب والسنة، ففي القرآن قصة أصحاب الكهف، وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، والسنة مليئة جدا بكرامات الأولياء. ومن أراد أن يقف على جملة من هذه الكرامات فليطالع كتاب النبوة من صحيح البخاري، كتاب النبوة من صحيح البخاري. افتح صحيح البخاري، ابحث عن كتاب النبوة، تجد كثيرا من الأحاديث في هذا الباب. وكذلك من الكتب المهمة في هذا كتاب الفرقان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا مهم في بابه جدا، يبين الفرق بين الصنفين وبين الكرامة والاستدراج والسحر والشعوذة ونحو ذلك. قال قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات والقدرة وأنواع القدرة والتأثيرات. وهذا يبين لك أن الكرامة نوعان أو قسمان: ما يتعلق بالقدرة والتأثيرات كما وقع لمريم رضي الله عنها من هزها لجذع النخل، ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب، وكذلك الذي قال في القرية أن يحيي هذه الله بعد موتها. والقسم الثاني ما يتعلق بالعلوم والمكاشفات، علوم أمور يطلع الله عز وجل بعض خلقه عليها، والمكاشفات كذلك يكشفها الله لخلقه. من الأمثلة الواضحة في المكاشفات قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه التي رواها الإمام مالك في الموطأ، وهي في مشكاة المصابيح، لما كان فوق المنبر وقال: يا سارية الجبل، يعني يا سارية الجبل، يعني تحصن بالجبل. وسارية هو أحد قواده، وكان في العراق، فسمع صوت عمر رضي الله عنه، تصور من المدينة من فوق المنبر وسارية في العراق، سمع صوته وانحاز إلى الجبل. وهناك أمثلة كثيرة. المعتزلة أنكروا الكرامات وقالوا: لو أثبتناها لاشتبه الولي بالنبي والنبي بالساحر، اختلطت الأمور، كل من جاءنا بأمر خارق العادة عددناه وليا أو نبيا وربما يكون ساحرا، فلذلك أنكروا الكرامات من أصلها. وهذا قول باطل، لأن التفريق بين النبي والولي والساحر أمر ظاهر لا يخفى، أمر ظاهر لا يخفى. نعم. قال: كالمأثور عن سالف الأمم في صورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي أي الكرامة موجودة فيها إلى يوم القيامة. وهناك أمثلة كثيرة كما ذكرت. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الكرامات، ولكن اعلم أن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم الكرامة التي يكرم الله بها عبده أن يوفقه للاستقامة على دينه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاستقامة. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كان لله وليا. طيب اقرأ. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما أثر عنه، الآثار هي ما أثر عنه من قول أو عمل أو تقرير، باطنا وظاهرا. باطنا ما يسره الإنسان ما يضمره، وظاهرا ما يظهره من الأعمال، يعني اتباعه في الظاهر والباطن. واتباع سبيل السابقين إلى الأعمال الصالحة، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم للتحذير ومحدثات الأمور. الأمور جمع أمر، والمراد بها هنا الشؤون، المراد أمور الدين، محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الجملة مفرعة على الجملة السابقة التحذيرية: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولفظ قل كل من صيغ العموم، فلا يمكن أن تكون البدعة هدى أو صواب بأي حال من الأحوال. طيب، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الهدي هو الطريق الذي كان عليها السالك، الهدي هو الطريق التي كان عليها السالك، وهي سنته. فنحن نعلم ونؤمن بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وفي كل شؤون الحياة. قال: ويؤثرون كلام الله أن يقدمون ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس كائنا من كان، فإذا تعارض قوله مع قول غيره رد قول غيره كائنا من كان. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هدي كل أحد، القول والهدي، القول المجرد والهدي الذي هو السنة والطريق، فإذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهجه وطريقته منهج غيره رد منهج الغير كائنا من كان. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما، الكتاب والسنة لأنهم صدقوهما والتزموهما وآثروهما وآثروا العمل بهما فسموا بهما. وسموا أهل الجماعة أي أهل الاجتماع، أي أهل الاجتماع، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني هذا في استعمال آخر للفظ الجماعة، في استعمال آخر. وأما العبارة المعروفة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هذه المعروفة. ومما ذكره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في هذا الباب مما يحسن ذكره أنه قال سموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة متآلفون لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. قال سموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة متآلفون لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. فليتأمل في هذا الكلام ولينظر فيه طويلا طويلا، فإن وراءه أمورا مهمة تحسن معرفتها. أهل السنة والجماعة تجمعهم السنة والاجتماع، ويضعون الأمور في موضعها والأشياء في نصابها، ويحكمون على كل بحسبه، ويعرفون قدر الخلاف وما يكون في حيز الخطأ وما يكون في حيز الضلال وما يكون في الأصول وما يكون في غيرها وما يستلزم التخطئة فقط وما يستلزم التضليل، وينظرون إلى المخالف فإن كان خلافه عن اجتهاد وعن تحر وقصد اتباع الحق لكنه أخطأ مع سلامة أصوله وقواعده فإنهم يعاملونه بخلاف ما لو كانت أصوله مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة وقواعده ومنهجه على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فلا يساوون بين الأخطاء ولا بين المخطئين، ولا يفعلون كما يفعل المتهوكون الجهلة الذين لا يميزون بين هذا وذاك. تجدهم اليوم 5 أشخاص على قلب رجل واحد، وغدا صاروا 4 لأنهم بدعوا خامسهم، وبعد أسبوع صاروا 3 لأنهم أخرجوا الرابع، وهكذا. فهؤلاء إنما يتشبهون بأهل البدع، وإن تسموا بالسنة، فالعبرة ليست بالأسماء. قد يتسمى الإنسان باسم السنة وباسم السلفية، ولكن إذا نظرت إلى منهجه وفكره وأصوله وسلوكه رأيت أنه يخالف هذا المنهج ويتنكب هذا الصراط، فهذا ينبغي أن يعلم وأن يتأمل في كلام الشيخ، وله كلام كثير رحمه الله في هذا الباب، في النظر إلى منهج السلف الصالح في التعامل مع الأخطاء ومع المخطئين. وهناك ضوابط لأهل العلم، ولذلك نسأل الله عز وجل وندعوه بقلوب صادقة أن يجمع كلمة المسلمين عموما وكلمة أهل السنة خصوصا، وأن يردنا والجميع إلى ما يحبه ويرضاه جل في علاه. طيب، قال: والإجماع وهو الأصل الثالث، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهذا أصل مبني على غيره. الإجماع يبنى على غيره، إذ لا إجماع إلا بكتاب وسنة. قال: وهم يزنون، أي أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال. إذا أردت أن تحكم على شخص أو طائفة أو جماعة، فالميزان الذي تزن به هذا الشخص أو تلك الطائفة هو هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع العلماء. والمراد بالإجماع ما اتفقوا عليه وما فهموه من نصوص الكتاب والسنة، وهو فهم السلف ومنهجهم. وكان هناك فرق يسير بين فهم السلف وإجماع السلف، فالإجماع أعم أنه اتفاق، والفهم أخص. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنهم يزنون أقوال الناس وأفعالهم بقول شخص من الأمة مهما على قدره ومهما عرف بالخير والصلاح والعلم، فلا يجوز أن يوزن الناس والأقوال والأفعال والعقائد بشخص، لأن هذا سيؤول ويؤدي إلى التعصب والتمذهب والحزبية. وتعرفون قول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن نصب للأمة شخصا يوالي ويعادي على أقواله فهو من منهج أهل البدع والأهواء. ينصبون شخصا ثم يوالون ويعادون على أقواله وتقريراته وترجيحاته وجرحه وتعديله وعلى كل ما يقوله، سواء أصاب أم أخطأ. هذا خطأ، يؤخذ بقول العالم ويعتبر ويحترم وينظر في دليله، إن كان الدليل معه يجب أن يأخذ بقوله، وإن اجتهد وخالف الدليل رد قوله واتبعنا الدليل. لذلك لاحظ هذه الأصول المباركة التي وضعها شيخ الإسلام، وهي أصول أهل السنة والجماعة لمن أراد أن يكون منهم. قال: مما له تعلق بالدين، يعني هذا الكتاب والسنة والإجماع متعلق بالدين، أما أمور الدنيا فلها مجال آخر. ثم قال جملة توضيحية: والإجماع الذي ينضبط، أي الذي يمكن ضبطه والتحقق من وقوعه، هو ما كان عليه السلف الصالح، أي القرون الثلاثة، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كأنه يقول: وأما الإجماع الذي جاء بعدهم فيعسر ضبطه لكثرة الاختلاف وانتشار الأمة واتساع رقعة المسلمين. يتلخص من هذا أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم متبعون لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بطلب العلم بها أي الآثار، ثم اتباعها في العقيدة والعبادة والأخلاق، بطلب العلم بها ثم باتباعها في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله. فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم على ثلاثة أصول: الأول كتاب الله تعالى الذي هو خير الكلام وأصدقه، خير الكلام وأصدقه، لأن كلام الله جل وعلا صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. الأمر الثاني، الأصل الثاني، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أثر عنه، وما أثر عنه من هدي وطريقة لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس كائنا من كان. الأمر الثالث ما وقع الإجماع عليه وهو متفق عليه بين الأمة في الجملة، والمعلوم الثابت منه ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح قبل التفرق وانتشار البدع والاختلاف، وما جاء بعد ذلك، وما جاء بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوه بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. هذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل من سلكه ولا يخيب ولا يشقى من اتبعه، فهو وسط بين من يضيع النصوص ولا يعبأ بفهم السلف، وبين من يقبل كل قول وكل رأي. وهذا هو المنهج المستقيم، المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل من سلكه ولا يخيب ولا يشقى من اتبعه، فهو وسط بين من يضيع النصوص ولا يعبأ بفهم السلف، وبين من يقبل كل قول وكل رأي بلا زمام ولا خطام. ولو كان في الوقت متسع لكان هناك شيء من التفصيل، لكن لا يسع إلا الاكتفاء بهذا، وأرجو أن يكون فيه خير كثير. نعم. حسبك. طيب إلى هنا يقول ثم هم أي أهل السنة، وهذا الفصل عقد لبيان ما تميزوا به في مسلكهم العملي. هذا الفصل عقد لبيان ما تميز به أهل السنة في مسلكهم العملي بعد ذكر ما تميزوا به في عقائدهم وأصول دينهم. بعد ذكر ما تميزوا به في عقائدهم وأصول دينهم. طيب ثم هم مع هذه الأصول، إما أن يرجع على كل ما مضى من أول الكتاب، وإما أن يرجع على أقرب مذكور فيكون المراد بالأصول اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين واتباع جماعة المسلمين. الخلفاء والسلف الصالح عموما. طيب وهذه أول السمات المنهجية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهما من أوجب الأعمال، من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، فهي مهمة الرسل وظيفتهم. فأهل السنة يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. ولذلك لو تأملت في سائر طوائف الأمة لن تجد طائفة تتكلم في طائفة أخرى أو تقوم بواجب إنكار المنكر نصحا للأمة إلا طائفة أهل السنة والجماعة، هي وحدها من تقوم بهذا الأصل. ولذلك أيضا جميع الطوائف يجتمعون على بغض أهل السنة لأنهم يقومون بهذا الأصل، ولو سكت أهل السنة وتركوا هذا الأصل لقبلهم طوائف الناس، ولكن أنتم مبغوضون لأنكم تتكلمون فينا وتنكرون علينا وتبينون للأمة حالنا وعقائدنا وتوضحون ما عندنا من خرافات أو ضلالات أو انحرافات، فتعرف الأمة حالنا وينفرون عنا، فلذلك أنتم أعداؤنا وحدكم. تجد أنهم لا يتكلمون في بعض، وتأمل تجد صدق ما أقول. ولو سكت أهل السنة لكان الأمر هينا، لأنهم لا يوالون ويعادون على العقيدة كما يفعل أهل السنة. طيب، لكن هذا أصل يقوم به أهل السنة في كل منكر وكل معروف، لا ينكرون في جانب ويتركون جوانب أخرى، لكنه قال على ما توجبه الشريعة، يعني بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. ولذلك قوام هذا الأمر بثلاثة أمور، أما معروف نهي عن المنكر قوامه على ثلاثة أمور: العلم والرفق والصبر. العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. وإن كانت هذه الثلاثة لابد أن تكون مستصحبة معك في جميع الأحوال، يعني ما نقول العلم قبل يعني أثناء ما في علم، لا، العلم قبل، على أساس قبل أن تنكر لابد أن تعلم، لا تتكلم إلا أن تعلم أن هذا حرام، وإلا أن تعلم أن الشريعة أوجبت عليك الإنكار في هذا الوقت، فقد يكون حراما ويكون حراما أن تنكر كما هو معروف في قواعد أهل العلم في ضوابط الإنكار، هناك تفصيل يطول شرحه في النظر إلى المنكر، هل يزول ويخلفه ضده من المعروف، أو يزول ويخلفه ما هو أخف منه، أو يزول ويخلفه ما هو مساو، فالحالتان الأوليان تنكر باتفاق، الحالة الثالثة محل اجتهاد إن كان مساو، هل يزول ويخلفه منكر أشد، حرام بالإجماع. إذن هذه الأحوال العلم والرفق والصبر معك في سائر الأوقات. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه الأمور المذكورة الآن لا يقوم بها إلا الولاة، يعني ما يقوم بها الفرد وحده، الحج والجهاد والجمع والأعياد لا يقوم بها إلا الولاة. فلو اشترط للقيام بها برهم وصلاحهم لتعطلت هذه الشعائر. لو قيل لا يقوم بهذه الأمور من الولاة إلا من كان برا صالحا تقيا، وإن كان بخلاف هذا فلا تقوم الأمة بهذه الشعائر معهم، تعطلت هذه الشعائر. ولذلك من عقيدة السنة والجماعة أن هذه الشعائر تكون مع الولاة ويعانون عليها ويؤديها المسلمون معهم، سواء كانوا أبرارا أو فجارا. والعلماء لهم كلام مهم في هذا الباب. فأهل السنة يرون إقامة هذه الأعمال مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وذلك انظر إلى تعليل علماء السنة، وذلك أن الرجل إذا كانت له ذنوب، وذلك أن الرجل إذا كانت له ذنوب وقد فعل برا، وقد فعل برا، فهو إذا أعين على هذا البر لم يكن محرما، واضح؟ كما لو أراد مذنب أن يؤدي زكاته أو أن يحج مثلا، أو أن يقضي ديونه، أو أن يرد بعض المظالم، فهذا أي المذنب إذا أراد أن يفعل هذه الطاعات، فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى، وليس إعانة على إثم وعدوان. فكيف بالأمور العامة؟ فهمت؟ لم تفهم؟ طيب إذا لم تكتب تفهم، يعني لم تكتب لم تفهم مشكلة، أقل يعني إما أن تكتب، فإذا كتبت قد لا تفهم وأنت تكتب. بعض الناس يكتب سريع بالكتابة لكنه ما يفهم أثناء الكتابة، هذه مشكلة، لكن لا بأس سيرجع ويقرأ ويفهم إن شاء الله. توضيح هذا الكلام، الرجل إذا كانت عنده ذنوب عاصي لله وأراد أن يقوم بعمل صالح مثل أن يحج أو يقضي دين أو يرد مظلمة، وطلب منك أن تعينه على هذا البر، تقول له لا أنت عاصي ما أعينك أبدا؟ لا، تعينه، لأن هذا من الإعانة على البر والتقوى. هذا في الأمور الخاصة، فما بالك في الأمور العامة؟ إذا كان الولاة يرعون من شؤوننا كما ذكر الحج والجهاد والجمع والأعياد، فيعانون على هذا ويقيمها أهل السنة معهم، ولا ينظرون إلى كونهم أبرارا أو فجارا، فهذه الأمور يقومون بها مع الأمراء في سائر الأحوال. كذلك ما يتعلق بما هو أوسع من انعقاد البيعة إذا تمت، والسمع والطاعة والصبر على الجور والظلم والدعاء لهم، كل هذه الأصول ليس شرطا أن يكونوا صالحين، بل حتى وإن كانوا فساقا فهي ثابتة ولا بد منها، ويقيمها أهل السنة. أهل البدع من المعتزلة والخوارج وغيرهم يرون أن الولاة إن كانوا فساقا فلا تقام معهم هذه الأصول، وإن حصل منهم فسق وجب الخروج عليهم، وأما أهل السنة فلا يرون هذا، أجمعوا على أن السمع والطاعة والحج والجهاد والجمع والأعياد والصبر والدعاء لهم أنه ثابت حتى ما عدم الصلاح، وهذا له مجال آخر وبحث آخر. طيب، قال ويحافظون على الجماعات، أي يصلون صلاة الجماعة سواء الجمعة أو الجماعة، ويدينون بالنصيحة للأمة، ينصحون للأمة سواء يأمرونهم بالمعروف أو ينهونهم عن المنكر، المنكرات المتعلقة بالشهوات أو المنكرات المتعلقة بالشبهات. ويعتقدون معنى قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا عند البخاري ومسلم، وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا يبين لك ما يجب أن يكون عليه المسلمون من الاجتماع والتآلف والمحبة، وأنهم كجسد واحد، لكن هذا لابد أن يبنى على أصول صحيحة وعلى عقائد سليمة وعلى محبة صادقة. أما أن تكون الأمور في الظاهر على المحبة وفي الباطن تباغض وتعاد واختلاف في العقائد وتدابر والنفاق، فهذا ما يصلح ولا يجدي. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بما قضى ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل ما قطعك، وتعظيم حرمك، وتعفو عما ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق للمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. نعم. طيب، بقي شيء متعلق بما مضى في إقامة الحج والجهاد مع الأمراء، بينما ما مضى ذكره هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يصلون الجمعة والجماعات خلف الأئمة الفجار، وكذلك الجهاد والغزو مع كل بر وفاجر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يؤيد هذا الدين برجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وهذا من باب أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، وهذا يكون في الجهاد وغيره من الأمور العامة. وأما ما ذكره رحمه الله من أخلاقهم وآدابهم وما هم عليه في مسلكهم العملي، فإنهم أي أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لاحظ معي، كلما قوي الإيمان وزاد كلما حسن الخلق، وكلما ضعف الإيمان وقسى القلب كلما ساءت الأخلاق، فانتبه إلى هذا. بعض الناس قد تسوء أخلاقه وتخشن معاملته ويحسب أنه يغار على الدين، فربما أظهر إساءة خلقه في قالب الغيرة على الشريعة وعلى السنة، وهذا أمر خطير ينبغي أن يتفطن له، فالخلق مطلوب. فهذه جملة من فضائل الأخلاق وصالح الأعمال التي تميز بها أهل السنة في سلوكهم وأخلاقهم ومنهجهم وطريقتهم، والجامع لها مراقبة الله تعالى في معاملة الخلق. هذه الأخلاق المذكورة يجمعها أن تراقب الله جل وعلا في تعاملك مع الخلق، كيف يكون هذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله. السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله، لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. أعيد، السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. طيب، قال ويندبون، أي أهل السنة يندبون يعني يدعون ويطلبون إلى أن تصل من قطعك وتصل من وصلك. إذا كان تصل من قطعك من باب أولى من وصلك. طيب، تصل من قطعك من الأقارب والأرحام ومن تجب صلتهم، ومن تجب صلتهم عليك، ولا تقل من وصلني وصلته. بعض الناس من زارني زرته، لا تقل هذا، فهذه ليست بصلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل بالمكافئ، الذي يكافئ من وصله وصل، هذا ليس واصل. من الواصل؟ قال إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. طيب، وتعطي من حرمك، من حرمك تعطيه، من سعى في قطع رزقك فأعطه أنت. وتعفو عمن ظلمك، من ظلمك تعفو عنه بأي نوع من أنواع الظلم. ويأمرون ببر الوالدين، ما هو البر؟ البر هو إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر، إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر، هذا البر. وصلة الأرحام، يأمرون ببر الوالدين، وهذا من أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله، حق الوالدين، صلة الأرحام وحسن الجوار أي مع الجيران، حسن الجوار، مراعاة حق الجار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين. ولذلك في الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا في الصحيحين. فإكرام الجار والإحسان إليه وتعاهده وهو أمر أظن أننا فرطنا فيه، أليس كذلك؟ قولوا بلى ولا تقولوا نعم، إلا من لم يفرط، الله المستعان. تجد يعني اليوم خاصة هذه العمارات ما أحد يعرف أحد، جيران في نفس الموضع ما أحد يعرف أحد، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. والأسوأ قد تكون الفلل، جنب بعض وما يعرفون بعض، هذا بعيد إلى حد ما، لكن الله المستعان. وابن السبيل والرفق بالمملوك سواء كان آدميا في الرقيق أو الحيوان البهائم. وينهون عن الفخر، الفخر أنا العالم وأنا التقي نصر الله العافية والسلامة، والفخر يكون بالقول أو الخيلاء بعدها، والخيلاء بالفعل في الاختيال في المشي أو نحو ذلك، عن الفخر والخيلاء والبغي. البغي هو العدوان، الاعتداء على الغير، والاستطالة وهي الترفع إذا كان حتى وإن كنت أرفع نسبا أو علما أو قدرا أو أي أمر آخر، فالمؤمن لا يترفع، دائما متواضع، استطالة على الخلق. بحق أو بغير حق، حتى لو كان فيك ما يدعو إلى أنك أرفع لا يصلح منك أن تستطيل، بل من تواضع لله رفعه. ويأمرون بمعالي الأخلاق، بمعالي الأخلاق يعني في كل أخلاق ومعالي الأمور، في كل الأخلاق ومعالي الأمور. وينهون عن سفسافها، وهو الأمر الساقط الذي لا قيمة له، ينهون عنه. نعم. طيب، وكل ما يقولونه أي أهل السنة ويفعلونه من هذا وغيره، كل ما نقول ونفعل نشعر حال قوله وفعله أننا فيه نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. فإذا استشعر المؤمن أنه في كل ما يقول ويفعل ويعتقد ويسلك أنه متبع للكتاب وللنبي صلوات الله وسلامه عليه، تكون أفعاله وأقواله كلها عبادات، كلها عبادات خالصة لرب الأرض والسماوات جل وعلا. وطريقتهم التي هم عليها هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقال إن عبادات الغافلين عادات، وعادات المنتبهين عبادات. قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته، أي أمة الإجابة، وعرفتم أن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أمة الإجابة وأمة الدعوة، فكل الناس أمته، كلهم أمته، أي مأمورون باتباعه والإيمان به. فمن آمن ودخل في دينه كان من أمة الإجابة، ومن لم يؤمن بقي في أمة الدعوة، أمة الدعوة الذين أمروا أن يؤمنوا به ولم يؤمنوا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 400. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا عند الترمذي، وهو يوضح لك المراد، وهو ميزان كل من ادعى أنه من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قلنا له عندنا ميزان، قاله أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والمعاملات ظاهرا وباطنا، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال لما أخبر بهذا: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص، الإسلام الحقيقي الصافي الذي لم يشبه شيء ولم تدخله بدع، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. في هذا بيان، وهو أنه لا تستحق فرقة، لا تستحق فرقة من فرق الأمة وصف النجاة، وصف النجاة من النار إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. وذلك أنه ليس لهم متبوع، أنهم ليس لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعصبون إلا له، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأئمتهم فقهاء في سنته وأهل معرفة بمعانيها، وأعظمهم اتباعا لها وتصديقا وعملا، وأعظمهم اتباعا لها وتصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. إذا كانت الأمة ستختلف على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة، ومعنى هذا أنهم من باب الوعيد وليس جزما أن كل فرد من غير هؤلاء الناجين أو كل فرد من الهالكين أنه في النار، قال كلها في النار إلا واحدة، ليس معنى هذا أن كل شخص بعينه في النار، لا، إنما هو وعيد لكن قد يكون بعضهم متأولا أو جاهلا أو معذورا، مثل نصوص الوعيد في عصاة أهل السنة، كما في قوله مثلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهل كل من أكل مال اليتيم لا بد أن يصل سعيرا؟ لا، قد يتوب، قد تكون له حسنات ماحية، قد يغفر الله له بالتوحيد والإخلاص أو بدعاء المسلمين، أو قد يكفر عنه ببعض المصائب، وهكذا. نصوص الوعيد هي تهديد ووعيد قد تتحقق في بعض الأشخاص وقد لا تتحقق، وهذا مصداقه في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يدخل فيه من أكل مال اليتيم، فهو تحت مشيئة الله. كذلك هؤلاء، قال: كلها في النار إلا واحدة. وعيد، ليس شرطا أن كل من لم يكن من أهل السنة والجماعة أنه في النار، فقد يدخل النار وقد لا يدخل. من كان عالما بلغته الحجة وعاند فالله المستعان، وأما من كان جاهلا معذورا أضله علماء السوء وانخدع بهم وزخرف له القول، فهذا معذور بإذن الله عز وجل. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الهدى وأولو المناقب المذكورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. حسبك. وفيهم، أي في أهل السنة، الصديقون والشهداء والصالحون، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم، وإن لم نكن منهم فنحن نحبهم، ومن أحب قوما فهو معهم. الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى. أعلام الهدى، أعلام جمع علم، أصله الجبل. أعلام الهدى الذين يستدل الناس بهم وهم العلماء، ومصابيح الدجى، والدجى جمع دجية وهي الظلمة، والمصابيح جمع مصباح. أولو المناقب المأثورة، مناقب جمع منقبة وهي المرتبة كما تقدم، ما يبلغه الإنسان من الشرف. أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. طيب، الأبدال جمع بدل، وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة، تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة، سموا بذلك إما لأنهم كانوا كلما مات منهم واحد خلفه بدله، هذا لتعبير شيخ الإسلام رحمه الله بهذه العبارة، جاء بهم في ذكر الفضلاء والأخيار والأبرار والصلحاء من هذه الأمة، ويبدو أن هذا التعبير كان متداولا في القديم، الآن لا يستعمل. فالمراد به إما أنهم كلما مات منهم واحد خلفه بدله، أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم حسنات، والإنسان إذا فعل سيئة وأتبعها بحسنة بإذن الله تبدل وتمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. أو أنهم أسوة حسنة، أسوة حسنة وقدوة، كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة إلى أعمال صالحة صائبة، يعني أنهم دعاة إلى الخير وللهداية وينصحون الناس ويبدلون أعمالهم السيئة بأعمال صالحة. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، ومن أئمة أهل السنة الإمام على سبيل يعني المثال كالإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي والثوري وكثير غير هؤلاء عليهم جميعا رحمات رب العالمين. وهم الطائفة المنصورة، أي التي نصرها الله عز وجل، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا تزال من أفعال الاستمرار، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، قد يقع عليهم أذى لكن لا يضرهم بإذن الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا كله تبشير وكله تسلية أنكم يا أهل السنة ستجدون من يخالفكم ومن يخذلكم ومن لا يعبأ بكم وربما من يسعى في إضراركم، لكن الله عز وجل معكم وناصركم ومؤيدكم ولو بعد حين. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه في الصراع القائم بين الحق والباطل. ولذلك قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، المراد حتى قرب قيام الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق. في وقت قيام الساعة لا يوجد من يقول لا إله إلا الله على الأرض، فالمقصود حتى قرب قيام الساعة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. أو المراد بالساعة ساعتهم. طيب، قال: الطائفة المنصورة، كما في قوله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. العلماء يقولون لابد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد وصبر، لأن النصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه، يقتضي منصورا ومنصورا عليه، فلابد من مغالبة ولابد من محنة. ابن القيم رحمه الله يقول: الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. تارة وتارة يمتحن يضعف، لكنه منصور بإذن الله. ابن القيم. نعم اقرأ. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ختم كتابه المبارك العظيم بهذه الدعوة التي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونتوسل إليه بإيماننا ومحبتنا واتباعنا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن يجعلنا منها أفضل نصيب، بأن يجعلنا منهم أي من هؤلاء الذين ذكر أوصافهم وعقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وصفاءهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قال والله أعلم بل وأعلى وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ونحمد الله جل وعلا على توفيقه وعلى إعانته وعلى تيسيره، ونثني عليه الخير كله أن وفقنا في أيام معدودات لقراءة هذه الكلمات المباركات والتعليق عليها وشرحها، ونسأله أن ينفعنا بهذا وأن يجعله في ميزان الحسنات. ونشكر المولى جل وعلا على نعمه السابقة وآلائه التي لا يمكن عدها ولا نستطيع شكرها، كما نشكر كل من كان سببا في هذا الدرس، وندعو الله جل وعلا أن يكتب أجرهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يثبت حسناتهم وأن يثبت قلوبنا وقلوبهم وأن يوفقهم للمزيد من الاجتهاد والسعي في الخير وإقامة مثل هذه الدورات العلمية المباركة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يهديهم إلى كل بر، ونسأله أن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه، وأن يجنبهم بطانة السوء، وأن يوفقهم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعلي بهم راية السنة والحق والدين، وأن يجمع بهم كلمة المسلمين. ونسأله أن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يهدينا وأن يعافينا وأن يشفينا وأن يصلح ذرياتنا وأبناءنا وأزواجنا، وأن يوفق والدينا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يعفو عنهم وأن يتوب عليهم وأن يرفع درجاتهم، إنه على كل شيء قدير وبكل جميل كفيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.